جاءني كاتب، جاءني كاتب مصري منذ بضع سنين، وله كتاب في 3 مجلدات في تحرير المرأة، أو كيف كان العنوان، في عهد النبوة رسالة. تحفظ الاسم؟ نعم، تحرير المرأة في عهد النبوة والرسالة، نفس آه، تحرير المرأة في عهد النبوة رسالة. هذا الرجل كان أرسل إلي المجلد الأول، العنوان بالنسبة لمنهجنا أولا غريب، ثم لما قرأت مقدمة الكتاب، وإذا هو يذكرني في المقدمة ويثني خيرا ويذكر فيما يذكر بأنه تلقى الحض على التمسك بالكتاب والسنة لما أتيناه الذهاب إلى سوريا وحضور مجالس هناك، يذكرني وأنا لا أذكره، ذهب عن ذهني اسمه. وقرأت ما تيسر لي من هذا الجزء، فوجدته جمع بين النقيضين، هو يثني على الألباني وأنه منه تلقى الدعوة إلى السنة، ثم هو يذكر تقرير محمد الغزالي لكتابه والشيخ يوسف القرضاوي. فتعجبت من هذا الجمع، جمعا بين نقيضين، لكن أخذت أفكر من يكون هذا المؤلف الذي اسمه إيش، عبد الحليم أبو شقة. أبو شقة. ما تذكرت إلا بعدما اتصل بي هاتفيا من مصر، قال لي وصلك الجزء الأول من كتابي كذا، قلت له من أنت؟ قال فلان. إيه، حتى تذكرت. المهم قال أنا سأرسل إليك. قلت إن شاء الله أفعل. المهم جاء الرجل ونزل عندي ضيفا، وكما فعلنا مع صاحب فقه الواقع جلست معه طويلا، صاحب فقه الواقع جلسة، أما هذا أسبوعا كاملا عندي في داري. المهم بينت له ملاحظاتي الكثيرة على كتابه. الشاهد، ذات يوم، هنا الشاهد، قلت له يا فلان، اسمه عبد الحليم أبو شقة، قلت له لو قيل لك ما مذهبك ماذا تقول؟ قال مسلم. قلت هذا ليس جواب السؤال. قال ليه؟ قلت لو سألك سائل ما دينك ستقول مسلم، إذا ينبغي أن يكون هناك فرقا بين الجوابين. فانتبه لخطئه ورجع ليقول، إذا أقول أنا مذهبي على الكتاب والسنة. قلت له هنا الشاهد، هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت لك لو سألنا أي مسلم، لو كان إباضيا أو كان شيعيا أو إلى آخره، سيقول أيضا على الكتاب والسنة. لم يسعه إلا الاعتراف. قال إذا سأقول على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قلت حسنا.